بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن الركن الثاني من أركان عقد البيع، وهو ركن العاقد. ورأينا أن شرط هذا الركن هو الأهلية، والأهلية في باب التعاقد الأصل فيها أن تكون أهلية الأداء الكاملة، ولذلك فمن لديه هذه الأهلية الكاملة كان أهلا للتعاقد باتفاق جميع فقهاء الإسلام. أما الذي لا يتمتع إلا بأهلية الأداء الناقصة ففي صحة تعاقداته ولزومها خلاف بين الفقهاء. ورأينا أن أوسع المذاهب الفقهية في هذا المجال هو المذهب المالكي، إذ لا يشترط فيها في العاقد إلا أن يكون مميزا. ورأينا معنى التمييز، ورأينا أن هذا التمييز لا يرتبط بسن معينة، وإنما يختلف باختلاف الأفهام، والناس يختلفون في مستوياتهم في إدراك مرحلة التمييز. ولذلك كل الفقهاء المالكية عندما يتحدثون عن شروط العاقد يعبرون بشرط واحد وهو التمييز، كما يقول صاحب المختصر: وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد. وأورد الحديث عن السكران هنا لعلاقته بهذا التمييز، إما وجودا وإما عدما. فإذا قلنا إن شرط العاقد هو التمييز، فإن هذا الشرط إنما ينصب على صحة البيع. ومن ثم جاء هذا الاستثناء: إلا بسكر فتردد، أي فتردد في صحة بيعه وفي عدم صحته. أما لزوم البيع فيشترط فيه شيء آخر يطلقون عليه التكليف، ولكن التكليف يقصدون به عنصرين وهما الرشد والطوع. الرشد والطوع، فإذا توفر الرشد والطوع لدى العاقد فقد أصبح مكلفا في مجال التعاقد. فهم يتحدثون عن التكليف هنا لا بمفهومه العام اللي هو التكليف الشرعي، ولكنهم يقصدون معناه الخاص، وهو أن يكون لدى العاقد طوع ورشد. فإذا كان لديه الطوع والرشد فقد توفر فيه شرط التكليف فيلزم بيعه حينئذ. ولذلك قال الشيخ الحطاب في تعليقه على قول الشيخ خليل: ولزومه تكليف، أي وشرط لزوم البيع تكليف. قال: لو قال وشرط لزومه رشد وطوع لكان أحسن، رشد وطوع لكان أحسن. فالمهم أن عندنا مفهومين للمخالفة: مفهوم التمييز في قوله وشرط عاقده تمييز، ومفهوم التكليف أو مفهوم الطوع والرشد في قوله ولزومه تكليف. فمفهوم التمييز هنا أن غير المميز لا يصح بيعه، وإذا عقد فسد بيعه. ثم يأتي السؤال المتعلق بالسكر، فهل هو مميز أو غير مميز؟ هذا هو الذي يقصده الشيخ خليل عندما قال إلا بسكر فتردد. وكلمة التردد تشير إلى مصطلح عند فقهاء المالكية وعند الشيخ خليل خاصة في مختصره، وقد تحدث عن اصطلاحاته في هذا المختصر في مقدمة هذا المختصر بعد الديباجة التي فيها حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجبت الذي طلب مني هذا، مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها، إلى أن يقول وبالتردد، أي أشير بالتردد، وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم صحة النقل. فمعنى التردد عنده هو أن يتردد المتأخرون في النقل عن المتقدمين. وربما تطرحون هنا سؤالا، ما هو الفصل الزمني بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الاصطلاح؟ قالوا إن المتأخرين، مرحلة المتأخرين تبتدئ من مرحلة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو في آخر القرن الرابع الهجري. فابن أبي زيد ومن بعده كلهم متأخرون. ومن ثم فإن معنى التردد هو أن يتردد هؤلاء المتأخرون في النقل عن المتقدمين، في النقل عن المتقدمين أمثال الإمام مالك وابن القاسم وسحنون وغيرهم من المتقدمين. كما يشمل مصطلح التردد أيضا عدم صحة النقل. فبالنسبة للوجه الأول هو التردد في النقل، هو النقل موجود لكنه متردد، كأن ينقل حكما فقهيا في مكان عن إمام من الأئمة المتقدمين، وينقل الحكم نفسه في مكان آخر وهو بخلاف الحكم الذي نقلوه في المكان الأول. ولكن قد تسألون لما هذا؟ لما نجد سحنون هنا يقول كلاما وهنا يقول كلاما مخالفا والمسألة واحدة؟ بل لما نجد مالكا رحمه الله يقول حكما هنا ويقول في مكان آخر حكما مخالفا له؟ هذا الأمر يعود إلى سببين. السبب الأول أن يكون للإمام أكثر من قول، أن يكون للإمام أكثر من قول، أو أن يكون للمتقدمين أكثر من قول، فينقل أحد المتأخرين قوله هنا وينقل متأخر آخر قوله هناك في مسألة واحدة. وهذا معروف في المذاهب كلها، فأبو حنيفة رحمه الله قد يكون له في المسألة أكثر من قول، ومالك رحمه الله يكون له في المسألة أكثر من قول، والشافعي رحمه الله يكون له في المسألة أكثر من قول، وأحمد بن حنبل رحمه الله يكون له في المسألة أكثر من قول. وهذا لا عيب فيه، حتى إنهم يحددون هذه الاصطلاحات. فنجد مثلا لدى الشافعية مصطلح القول ومصطلح الوجه ومصطلح الطريق، ونجد عند مالكنا الرواية والقول والسماع، ونجد في المذهب الحنبلي الروايتين والوجهين، وهناك كتاب بهذا العنوان، كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى، فهذا الأمر لا غضاضة فيه. والأمر الثاني أو السبب الثاني لحدوث هذا الأمر أي التردد في النقل عن المتقدمين هو اختلاف المتأخرين في فهم كلام المتقدمين، بمعنى أن الإمام مالكا أو ابن القاسم أو سحنون يكون لهم قول واحد في المسألة، لكن المتأخرين يختلفون في فهم هذا القول، فيفهم هذا القول فهما معينا أحد الفقهاء المتأخرين، ويفهمها فهما آخر أحد الفقهاء المتأخرين على عكس ما فهمه ذاك. بعبارة أخرى، مآل هذا التردد إلى اختلاف الطرق، ولذلك يستعمل المالكية أيضا مصطلح الطرق. أعود إلى مسألتنا، هي إلا بسكر فتردد، لأقول إن الحالات التي ذكروها في السكر هي أن السكر إما أن يكون بحرام وإما أن يكون بحلال. أذكر السكر بحلال حتى أخرجه، لأن الكلام فيه قليل ومحصور. قالوا إن كان سكره بحلال كأن يعمد إلى سائل فيشربه معتقدا أنه غير مسكر فسكر به، فقالوا هذا لا يعتد بعقوده ولا بأقواله ولا بأفعاله، فهو منزل منزلة المجنون الذي رفع عنه القلم. ولا شك أن مرد ذلك إلى أنه غير مسؤول عن فعله، إذ ليست له نية السكر، فهو معذور عذرا تاما، ومن ثم فلا يترتب شيء على عقوده، فلا تنزع منه ملكية المبيع إذا باعه في هذه الحالة، أي في حالة سكره بحلال. طيب، أما إن كان سكره بحرام فهو الذي عبر عنه الشيخ خليل بقوله فتردد، أي فيها طريقتان، طريقة ينسبونها لابن رشد، وطريقة ينسبونها لابن شعبان. فطريقة ابن رشد أن من عقد عقد البيع وهو سكران بحرام فإن بيعه لا يصح اتفاقا، لا يصح اتفاقا. والطريقة الثانية التي هي طريقة ابن شعبان أن بيعه لا يصح على المشهور، لا يصح على المشهور. فالفرق بين الطريقتين أن أصحاب الطريقة الأولى اتفقوا على عدم صحة بيع السكران أو على عدم صحة عقد السكران، فليس هناك فقيه في هذه الطريقة يقول بصحة بيع السكران. أما الطريقة الثانية فإن أصحابها افترقوا فرقتين، الأولى تقول إن بيع السكران لا يصح، لكن قالوا على المشهور، على المشهور. والفرقة الثانية تقول إنه صحيح لكن هذا القول غير مشهور، أي ففيها فحسب هذه الطريقة هناك من الفقهاء من يقول بصحة بيع السكران لكن المشهور عدم صحة بيعه. إذن هذا هو معنى قول الشيخ، تفسير قول الشيخ خليل إلا بسكر فتردد. لكن هنا سؤال لا بد من الإجابة عنه، وهو هل هناك فرق بين السكران الطافح والسكران غير الطافح؟ لأن لهذا علاقة بعقد البيع، صحة وبطلانا، لزوما وعدم لزوم. يؤخذ من مجموع ما ورد من المالكية، من مصادر المالكية في تصرفات السكران ثلاثة فروق، وأحسب أن هذه الفروق الثلاثة تقرب لنا أطراف هذا الموضوع. إذا عدتم إلى أي مصدر من المصادر المالكية تجدون كلاما طويلا وأحيانا متشعبا في هذه المسألة، وهي مسألة فقهية تعمد الفقهاء تدقيق النظر فيها لما لها من علاقة بواقع الناس. الفرق الأول من هذه الفروق الثلاثة أن السكران إما أن يكون سكره، إما أن يكون سكران طافحا، وإما أن يكون عنده شيء من التمييز، شيء من التمييز. فأيهما كان التردد في صحة بيعه؟ هذا سؤال مهم. الشيخ علي قال إلا بسكر فتردد، بسكر هل هو بسكر وصل إلى درجة الطفح، أو بسكر بقي معه بقية من تمييز؟ الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف الطريقتين، طريقتين المذكورتين آنفا، طريقة ابن رشد ومن معه، وطريقة ابن شعبان ومن معه. فالفرق بينهما، بين السكران الطافح والسكران غير الطافح، حسب طريقة ابن رشد أن السكران الطافح الذي لا تمييز عنده لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، بمعنى لا عبرة بعقوده، لا يلزمه شيء. أما السكران الذي بقي عنده شيء من تمييزه فقيل إنه يصح بيعه ولكنه لا يلزم، فعلى هذا يدخل في قول الشيخ خليل في المختصر وشرط عاقده تمييز. فالسكران في هذه الحالة مميز فيصح بيعه كما يصح بيع الصبي المميز. وقيل لا يصح، وإذا كان لا يصح فلا يلزم. إذن رأيتم الآن حسب هذه الطريقة أن السكران الطافح لا كلام فيه، لا عبرة بأقواله ولا بأفعاله، لا يلزمه شيء، وأن السكران الذي عنده بقية تمييز هو الذي فيه هذا التردد وفيه الخلاف. قيل يصح فيدخل في النص، وقيل لا يصح، لا يصح وبالتالي لا يلزم. أما طريقة ابن شعبان وعليها درجة الإمام القاضي عياض رحمه الله في الإكمال، ومشى عليها ابن الحاجب رحمه الله في مختصره الفرعي، فقد قال وهو يعدد أركان عقد البيع الثاني، يعني الركن الثاني العاقد، وشرطه التمييز. قيل إلا السكران، قيل إلا السكران فاستثنى. فالفرق حسب هذه الطريقة أن السكران الذي معه بقية تمييز، السكران الذي معه بقية تمييز يصح بيعه، فهو الذي يدخل في قول الشيخ خليفة المختصر وشرط عاقده تمييز، يعني يصح بيعه بلا خلاف. والسكران الطافح هو الذي فيه الخلاف، فقيل يصح بيعه وقيل لا يصح بيعه. إذن لابد من دراسة هذا الفرق بناء على الخلاف بين الطريقتين، وإذا لم نفهم هاتين الطريقتين والفرق المبني عليهما يصعب فهم كثير من الكلام الذي ذكره المالكية في هذا الباب. هذا، وتنبغي الإشارة إلى أن قول الشيخ خليل رحمه الله إلا بسكر، هذا الاستثناء هو استثناء من محذوف، إذ يصعب أن تستثنيه من النص المذكور، وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد، فهو استثناء من كلام محذوف دل عليه الكلام السابق، وهذا صنيع معروف لدى الشيخ خليل رحمه الله، فيحبك العبارة حبكا دقيقا إلى حد الإلغاز. فقوله وشرط عاقده تمييز لا بد أن تأتي بمفهومه وتقول فإن لم يكن مميزا لا ينعقد بيعه إلا بسكر أدخله على نفسه فتردد، فتردد. إذن هذا هو الفرق الأول بين السكر الطافح والسكر غير الطافح، أو السكران الطافح والسكران غير الطافح. الفرق الثاني من هذه الفروق الثلاثة التي من المحتمل أن تجمع لنا الخيوط المتشعبة في مسألة السكران، الفرق الثاني هو الفرق بين العقود التي تتوقف على إيجاب وقبول، وبين التصرفات التي لا تتوقف على إيجاب وقبول. الفرق بين العقود التي تتوقف على إيجاب وقبول كالبيع والإجارة وما إلى ذلك من العقود التي رأيناها، وبين التصرفات التي لا تتوقف على إيجاب وقبول مثل الطلاق، مثل الإقرار، مثل الجنايات، هذا تصرف. فهناك من يفرق بين الأمرين فيلزم السكران بما بالتصرفات التي لا تتوقف على الإيجاب والقبول، ولا يلزمه بالعقود التي تتوقف على إيجاب وقبول. ويؤخذ هذا الفرق من مجموع كلام المتقدمين، بعضه يؤخذ من كلام الإمام مالك نفسه. فقد قال ابن القاسم رحمه الله: سئل مالك هل يصح نكاح السكران، يعني عقده للنكاح، هل يصح نكاح السكران أو هل يجوز نكاح السكران؟ قال مالك رحمه الله: لا أراه يجوز، لا أراه يجوز، وطلاقه جائز عليه. انتبهوا لهذه التعدية، لم يقل جائز له، لأن الزواج هذا حكم شرعي، وطلاقه جائز عليه، وسنعود إلى هذه التعدية. إذن سئل مالك عن نكاح السكران كما قال ابن القاسم، سئل مالك عن نكاح السكران قال: لا أراه يجوز، وطلاقه جائز عليه. وفي سماع ابن نافع وأشهب قال: سئل مالك عن بيع السكران، هذه المرة هذا السؤال عن البيع، السؤال الأول عن النكاح، ولاحظتم في جوابه في جواب الإمام أنه فرق بين النكاح والطلاق، فقال: لا أراه جائزا أي النكاح، وطلاقه جائز عليه. وفي هذه المسألة سألاه ابن نافع وأشهب، سألاه عن بيع السكران فقال: لا والله، لا والله لا أراه جائزا، لما يدل على التأكيد، لا والله لا أراه جائزا، أخاف، أخاف إن ربح أن يقول كنت صحيحا، وإن خسر قال كنت سكران، فيقع الاضطراب في المعاملات، فلا ندري كيف نتعامل مع هذا. فقال: هذا بيعه لا يجوز، لا أراه جائزا. كلمة جائزا سنعود إليها فيما بعد. وابن نافع وقد روى عن الإمام، نقل عن الإمام مالك رحمه الله أن بيع السكران غير جائز، مع ذلك روى عنه سحنون قال: قال لي ابن نافع: أرى أن كل ما فعله من بيع وغيره جائز عليه، جائز عليه. وابن نافع روى عن الإمام مالك أن بيعه غير جائز عليه، ولكنه يقول: أرى أن كل ما فعل من بيع أو غيره جائز عليه. وهذا يدلكم على حيوية الفقه، وأن ابن نافع رحمه الله لم يأخذ قول الإمام مالك هكذا، ولكنه أعاد الدراسة والبحث فقال وجهة نظره. وإن كان المالكية قال إن هذا القول شاذ، هو قول ابن نافع رحمه الله. أما سحنون رحمه الله فقد نحى منح الإمام مالك نفسه، نحى نفس المنحى. فقد سئل رحمه الله عن بيع السكران، فقال رحمه الله، سئل عن هذه المسألة برمتها، فقال: أرى أن نكاحه وبيعه وهبته وصدقاته وأعطياته وأعطياته كلها سواء، لا يجوز عليه شيء من ذلك، لا يجوز بمنزلة واحدة سواء، لا يجوز عليه شيء من ذلك. نكاحه إذا عقده لا يجوز عليه، بيعه إذا عقده لا يجوز عليه، صدقته، هبته، أعطياته، كل هذا بمنزلة سواء، حكم واحد سواء، لا يجوز عليه شيء من ذلك. ثم يقول رحمه الله سحنون: وعلى هذا أكثر الرواة، يعني أكثر الرواة عن الإمام، وعلى هذا أكثر الرواة. وإنما تلزمه الحدود التي تجب في بدنه وماله، التي تجب في بدنه، ولا يلزمه الإقرار، يعني الإقرار الذي يقر به، يقر أن عليه دينا لفلان، قال هذا لا يلزمه، لا يلزمه. إذن فرأينا أن هذا الاتجاه العام عند المالكية أنه التفرقة بين الجنايات والطلاق والعتق هو الذي يجوز على السكران، وهذا التحرير هو الذي حاول ابن عاشر رحمه الله أن يقوم به في البيت الذي ينسب إليه، إنما قال لا يلزم السكران إقرار عقود، لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود، ففرق بين هذا الصنف من التصرفات والعقود وبين هذا الصنف من التصرفات والعقود. إذن هذا الفرق يوضح لنا أن السكران متى نقول إن هناك خلافا بين صحة بيعه أو اتفاقا على عدم صحة بيعه، ومتى نقول يلزم أو لا يلزم. ففرقوا بين هذه العقود التي تتوقف على إيجاب وقبول وبين التصرفات التي لا تتوقف على إيجاب وقبول، فهذه تلزمه وهذه لا تلزمه. وينبني على هذه الطريقة أيضا، إذا قلنا هذه تلزمه وهذه لا تلزمه، لا بد أن نبني على هذا الفرق العلاقة هذا الفرق بالطريقتين المذكورتين، طريقة ابن رشد وطريقة ابن شعبان وابن شاسوة وغيرهما. طيب، على طريقة ابن رشد، فما دام لم يكن سكران طافحا يأتي هذا الفرق، أما إذا كان سكران طافحا فقد سبق أنه لا يلزمه شيء على الإطلاق، لا يلزمه شيء. وهذه التفرقة تجدونها مبسوطة لدى ابن رشد رحمه الله، فإليه تنسب، ولعله أخذها من مجموع كلام المتقدمين، من مجموع كلام المتقدمين. ولذلك ذكر رحمه الله في كتاب البيان والتحصيل أن السكران ينقسم على قسمين: سكران لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، وسكران مختلط معه بقية من عقله، معه بقية من عقله، إلا أنه لا يمتلك ما اختلط عليه من أمره، فيخطئ ويصيب. أحيانا يقول كلاما معقولا وأحيانا يقول كلاما غير معقول. قال: فأما السكران الذي لا يميز الأرض من السماء ولا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف. هكذا يقول رحمه الله: فلا اختلاف. وذلك قلت لكم آنفا اتفاقا حسب هذه الطريقة، فلا اختلاف أنه لا يلزمه شيء من أقواله وأفعاله، من أقواله وأفعاله فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلا فيما فات من الصلوات المفروضة، فقيل إنه يقضيها، إن عليه أن يقضيها، وهو أصلا هو مجنون هكذا يقولون، لكن المجنون لا يقضي الصلاة، لا تسقط عنه الصلاة، والسكران لا تسقط عنه الصلاة. والفرق بينهما أن المجنون لم يدخل الجنون على نفسه، والسكران هو الذي تسبب في إذهاب عقله، فيكون كأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فيلزمه قضاؤها بعد أن يصحو من سكره. إذن هو يقول: فلا اختلاف في أنه لا يلزمه شيء من أقواله وأفعاله فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله، فهو كالمجنون. يقول: فهو كالمجنون إلا في هذه المسألة التي هي الصلوات المفروضة، فقيل إنها لا تسقط، إذ ليس كالمجنون في هذه الصورة، لأنه أدخل على نفسه السكر فيكون كأنه قد تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. إذن لاحظتم الآن أن ابن رشد رحمه الله أخرج السكران الطافح، قال هذا لا يلزمه شيء اللهم إلا هذه الصلوات المفروضة. وأما السكران الذي عنده نوع من التمييز معه بقية من عقله، فقد اختلف العلماء في أقواله وأفعاله إلى أربعة أقوال، أربعة أقوال. إذن فالخلاف حصره في الذي معه نوع من التمييز. القول الأول أنه كالمجنون سواء بسواء، فالمجنون رفع عنه القلم فلا عبرة بأفعاله وأقواله، والسكران أيضا لا عبرة بأقواله وأفعاله. مسألة العقوبة هذا شيء آخر، العقوبة لا الدنيوية ولا الأخروية، هذا شيء آخر لا يتحدث عن فقهاء هنا، لأنه حصروا بحثهم في مسألة التعاقد. القول الثاني عكسه، قالوا لا فرق بين السكران والصحيح الذي هو غير سكران، يطلقون عليه أحيانا الصحيح لأن السكران في منزلة المريض، وذلك يقابلون أحيانا السكران بالصحيح. فهذا القول، القول الثاني أنه كالصحيح الذي ليس بسكران، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، أنهم يؤاخذون السكران بتصرف أقواله وأفعاله وتصرفاته وعقوده. وقد يحتج لهذا القول بتوجيه الخطاب إليه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني استئناس، استئناس وليس دليلا بالمفهوم الأصولي للدليل، ولكنهم قد استأنسوا به. القول الثالث من هذه الأقوال الأربعة أنه تلزمه الأفعال ولا تلزمه الأقوال، تفرق بين الأقوال والأفعال. الأقوال كالقذف إذا قذف شخصا، والعتق والطلاق وسائر العقود التي تتوقف على إيجاب وقبول. إذن قالوا الأقوال لا عبرة بأقواله، لكن أفعاله يؤخذ بها. إذا جنى جناية، إذا ارتكب شيئا، إذا أهلك مالا، إذا إلى آخره. وهذا هو قول الليث بن سعد. والقول الرابع وأخره ابن رشد رحمه الله ليقول إنه أظهر الأقوال وأصحها، وهو أن الجنايات والحدود والطلاق والعتق كل هذا يلزمه، والعقود لا تلزمه، وهو الذي حرره ابن عاشر كما قلت لكم آنفا في هذاك البيت: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. قال ابن رشد رحمه الله: وهذا هو قول مالك وعامة أصحابه. قول مالك وعامة أصحابه، وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب. وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب. الفرق الثالث من هذه الفروق الثلاثة هو الفرق بين صحة البيع ولزومه، والوقوف على هذه التفرقة ضروري لفهم كلام المالكية المتقدمين والمتأخرين. ولذلك إذا عدنا إلى الفتاوى السابقة للإمام مالك رحمه الله وللإمام ابن القاسم، لأنه نقل الفتوى عنه، ولابن نافع ولأشهر ولسحنون، إذا عدنا إليها سنجد أن ابن رشد رحمه الله يستصحب هذه التفرقة، يستصحب هذا الفرق، فيقول إن قول مالك رحمه الله لما سئل عن نكاح السكران قال: لا أراه جائزا. قال: لا يعني أنه لا يصح. قال: وإنما مراده أنه لا يلزمه. ولذلك كلمة جاز عليه يقصدون بها يلزمه. ففرق بين أن نقول إن نكاحه صحيح وبين أن نقول إن نكاحه لازم. قال: فإن نكاحه صحيح، ولكنه يمكن أن يدفع بسكره، ولا سيما إن كان النزاع بينه وبين الطرف الآخر، يعني قد يتنازع مع ولي الزوجة على قيمة الصداق، فيقول أذاك السكران: أنا لست بأتمي عندما اقترح علي ولي المرأة هذا الصداق بهذا المبلغ الضخم. قال مالك، قال ابن رشد رحمه الله: إن مراد مالك أن النكاح من حيث هو عقد صحيح، ولكنه إن ادعى أنه كان سكران وقت عقد النكاح فلا يلزمه. ولكنهم قالوا: لا بد أن يحلف بالله أنه ما كان قد عقل وقت العقد. يقول ونفس الشيء بالنسبة لفتوى سحنون رحمه الله لما سئل عن نكاح السكران وبيعه وهبته وصدقاته وعطياته، قال: كل هذا لا يجوز عليه، وكذلك إقراره كل ذلك لا يجوز عليه. يقول ابن رشد: فمقصوده أنه لا يلزم، أن ذلك لا يلزم، ولكنه يصح. إذن نعود إلى مسألة التمييز ومفهومها، وأن مسألة التمييز شرط في الصحة وليست شرطا في اللزوم. فابن رشد يحصر النقاش كله في مسألة الصحة، أما اللزوم قال فلا تلزمه إلى الجنايات والحدود والعتق والطلاق، هذه تلزمه ولا يمكن أن نقبل منه الدفع بكونه قد سكر. بل إن ابن رشد رحمه الله صحح موقف سحنون رحمه الله في مسألة الوصية، وصية السكران. سحنون قال كل هذه الأمور لا تجوز عليه. الوصية، وصية السكران، كانت له فتوى بأن وصية السكران لا تجوز، أي لا تصح. لكن ابن رشد رحمه الله قال إن سحنون قد رجع عن الفتوى الأولى وقال بصحة وصية السكران، بصحتها، فإذا أفاق من سكره فإن أراد أن يرجع عن وصيته فله ذلك، فإن استمرت الوصية حتى وفاته صحت تلك الوصية ولزمت ونفذت. ولذلك قال القول الذي رجع إليه سحنون هو صحة وصية السكران ولزومها بعد وفاته، صحتها أثناء إنشائها ولزومها بعد وفاته. قال كان قد أفتى ولكنه عاد بسرعة، يعني كانت الفتوى غلطا لكنه سرعان ما تراجع عن غلطه ولم يتمادى عليه، وهذا من إنصاف الفقهاء بعضهم لبعض. إذن هذا مجمل ما يحيط لنا بأطراف هذا الموضوع بإمعان النظر في هذه الفروق الثلاثة. وبذلك ننتهي من مسألة السكران انطلاقا من قول الشيخ خليل وغيره إلا بسكر فتردد، ومن قول ابن حاجب رحمه الله قيل إلا السكران، قيل إلا السكران. بهذا ننتهي من مفهوم وشرط عاقده تمييز، وشرط عاقده تمييز، لننطلق إلى مفهوم آخر، مفهوم المخالفة لقوله ولزومه تكليف. فمفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة للتكليف، والتكليف كما سبق المقصود به أمران، الرشد والطوع. ومن ثم إن قلنا إن عندنا مفهوم المخالفة للتكليف، فعندما نحلل هذا التكليف إلى عنصريه الطوع والرشد قلنا إن عندنا مفهومين للمخالفة للتكليف، مفهوم الطوع ومفهوم الرشد. إذن نأخذ مفهوم الرشد، مفهوم المخالفة للرشد، ثم مفهوم المخالفة للطوع. فمفهوم الرشد أن من لم يكن رشيدا لا يلزم بيعه، ولكنه يصح. لا بد من الانتباه إلى هذا، هذا الكلام دائما يتردد معنا حتى يترسخ لدينا هذا الفرق بين الصحة وبين اللزوم. وذلك قال الشيخ خليل وشرط عاقده تمييز ولزومه تكليف. إذا هذا صحة البيع، هذا لزوم البيع. إذن ولزومه تكليف، شرط لزومه تكليف، مفهومه أن من لم يكن مكلفا بأن لم يكن رشيدا ولا طائعا فإن عقده يصح ولا يلزم، يصح ولا يلزم. مفهومه، مفهوم الرشيد هو السفيه، مفهوم الرشيد هو السفيه. فالسفيه يصح بيعه ولكنه لا يلزم، بمعنى أن لوليه إجازة بيعه أو رده. والسفيه كما سبق في إحدى المناسبات، السفيه هو الذي يبذر ماله أو لا يحسن التصرف في ماله بحيث يبذره فيما لا فائدة فيه، ولذلك كان محجورا عليه، كان محجورا عليه. ودليل الحجر عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا هو الدليل. ولكن نقف عند كلمة سفهاء، ما المراد بها في الآية؟ بعض المفسرين قالوا إن الكلمة عامة، ولذلك نقل الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره في الجامع لأحكام القرآن، نقل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: السفهاء في الآية كل من يستحق الحجر. قال القرطبي: وهذا جامع، يعني هذا الكلام جامع. ولكن السفهاء ليس ذما، يعني ليس ذما من الناحية الشرعية. لماذا؟ إذ ليس فيه، ليست فيه معصية الله، ليست فيه، لأنه جاء من نقصان شيء من العقل. ولذلك قال الجصاص الحنفي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن: إن وإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ المال، وإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ المال. فكل من لا يحسن التصرف في ماله، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، فهو سفيه يستحق الحجر. وقد نحى ابن خويزي منداد رحمه الله الفقيه المالكي منح التعميم هذا، فقال في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: إن السفيه له أحوال ثلاثة. فالسفيه إما أن يحجر عليه، إما أن يحجر عليه في حال صغره، أي إن علة الحجر عليه صغره، ولذلك يدخلون الصغير في السفهاء. وإما أن يحجر عليه لعدم عقله، كان يصاب بالجنون. وإما أن يحجر عليه لكونه لا يحسن التصرف لنفسه في ماله. فكل هؤلاء سفهاء يحجرون عليهم. إذن فالسفيه هو مفهوم المخالفة للرشيد. وإن شاء الله سنعرض أيضا لمفهوم الطوع، مفهومه هو الإكراه أو الجبر، وهو الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.